والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد بهذا اللفظ من رواية أبي بكر بن أبي مريم وفيه ضعف، وروى النسائي وابن حبان نحوه من غير طريقه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها. ظاهر من السياق أنهم جاءوا إلى هذه القرية ودخلوها وأقاموا فيها من غير قتال، فلم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، بل جلى عنها أهلها فأقام فيها المسلمون، أو أنهم صالحوا على الجلاء. فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت، يعني ما استسلم أهلها إلا بعد القتال، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله والرسول ثم هي لكم. هذا ما أخذ وفتح عنوه، فتكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي في الغانمين. فما استولى عليه المسلمون من غير قتال، من غير إيجاب خيل ولا ركاب، هذا له حكم. وما استولى عليه المسلمون بالقتال وبإيجاب الخيل والركاب، هذا له حكم. الأول يسمى في، والثاني يسمى غنيمة. مكة شرفها الله، فتحت صلحا فتكون من النوع الأول، أو عنوة فتكون من النوع الثاني. وماذا آل إليه أمرها؟ هل فتحت صلح أو فتحت عنوة؟ إذا فتحت صلح وصولح أهلها على الاستسلام، على أن يبقى كل إنسان على ملكه، هذا شيء. وبهذا قال جمع من أهل العلم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم رباع مكة. والذي يقول إنها فتحت عنوة فتكون أموالها ورباعها غنيمة للمقاتلين الذين فتحوها. وإذا نظرنا إلى حقيقة الأمر وجدنا أنه ينتابها أمران: كونها لم تقسم، وكونها دخلت بالسيف، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على رأسه المغفر، وخالد بن الوليد دخل من جهة أخرى وقتل ما قتل حتى استأسلموا، فيها شوب من الفتح عنوة، ففيها شوب من جهة ناصح، وفيها أيضا ما يدل على أنها فتحت عنوة. فكونها لم تقسم وقر أهلها على أملاكهم يرجح أنها فتحت صلح، وبهذا يستدل من يقول أن مكة فتحت صلح، ومن يقول أنها فتحت عنوة وأوقفت للمسلمين ومنهم أهل مكة، وحينئذ لا تزال وقفا على المسلمين، وأنها لا تملك ولا يستحق المختص بشيء منها البيع ولا الإجارة، وهذا قول معروف عند أهل العلم. لكن ما الذي يمنع أن تكون مكة فتحت عنوة، ومن الرسول عليه الصلاة والسلام على أهلها بأموالهم كما من عليهم بأنفسهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويكون في هذا توفيق للقولين، توفيق بين القولين وجمع بين هذه النصوص. وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن لله خمسها ولرسوله ثم هي لكم غنيمة، تقسم بين الغانمين. وأما بالنسبة للأنفال فقد تولى الله قسمتها في سورة الأنفال. وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، كما جاء في سورة الحشر، كما جاء في سورة الحشر. وبنو النضير قبيلة كبيرة من قبائل اليهود، ثلاث قبائل: بنو النضير وقريظة وبنو قينقاع. هؤلاء بنو النضير غدروا ونقضوا العهد، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وصالحوا على أن يجلوا منها. مما لم يوجف من الوجيف هو السير السريع، السير السريع سمى وجيف، عليه المسلمون بخيل ولا ركاب وهي الإبل، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاص، فكانت للنبي عليه الصلاة والسلام خاص. ولو أوجف عليها المسلمون بالخيل والركاب وفتحوها عنوة لكانت للغانمين بعد نزع الخمس، تكون للغانمين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاص. جميع أموال بني النضير استولى عليها النبي عليه الصلاة والسلام وصرفها في مصالحه الخاصة؟ لا، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، ينفق على أهله نفقة سنة. وكان عليه الصلاة والسلام يدخر نفقة سنة لأهله، لكن هل يبقى سنة أو يتصدق به وينفقه في وجوه الخير قبل ذلك؟ بدليل أنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه منه ليأكل، فرهن درعه عليه الصلاة والسلام، ولو كانت نفقة السنة باقية لما احتاج لمثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقال أنه ادخر سنة وأكل ما ادخره مع أهله قبل تمام السنة، لأن عيشه عليه الصلاة والسلام معروف، يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. ولا كثير من الناس اليوم يضع ميزانية شهر وكافية، لأنه يعني افترضنا أسرة صغيرة قال أنا أنفق في كل يوم 100 ريال، ميزانية الشهر 3000، لكنه لا يحسن التصرف في هذه الأموال وأنفقها في أسبوع. فنقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا، ينفقها في وجوه الخير ويؤثر على نفسه، وكذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام. ففي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت صائمة وليس عندها إلا رغيف، وقبيل الغروب طرق سائل فأعطته الرغيف، فقال لها: من عندها؟ أعطيني الرغيف وبعدين، أنت صائمة ماذا تصنعين؟ لكنه التوكل على الله، من يتوكل على الله فهو حسب ويرزقه من حيث لا يحتسب. فطرق الباب فإذا برجل ليس من عادته أن نتصدق، كما جاء في الموطأ، فإذا برجل ليس من عادته أن يتصدق فإذا به ومعه كبش مكفن، كبش مكفن حنيز مشوي ومكفن بإيش؟ برقائق الخبز، وما زال يعرف إلى الآن. ما أدري يسمونه مكفن ولا ما يسمونه، لكن هذا اسمه في الموطأ. فكان ينفقه في وجوه الخير عليه الصلاة والسلام قبل تمام السنة، ولذا توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي من سبب صاع شعير. أشرف الخلق، أكرم الخلق على الله، هذا عيشه. يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما أوقد في بيته نار. واليوم لو يقدم الطعام بدون لحم قال لأهله شيلوا ما لنا بحاجة. هذا الواقع، هذه مسألة افتراضية، والله المستعان. وفي هذا دليل على أن الادخار لمدة سنة جائز، لمدة السنة، وأنه لا ينافي التوكل. وليس معنى هذا أن تكون البيوت مستودعات للأطعمة. بعض الناس أبدا يأتون مثل المستودع، يقول يدخر سنة، دخر ما يكفي 10 سنين، يقول يدخر سنة. إذا أجيز بقدر الحاجة، ليس معنى أن الادخار سنة مع الشره والتفنن والتنوع. أين حالنا من حال سلف هذه الأمة؟ القرطبي رحمه الله في تفسير سورة النازعات، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، قال: من وضع على مائدته 3 ألوان من الطعام فقد طغى. ينقله عن السلف. لكن المسألة تسديد ومقاربة، والإنسان ينبغي أن يكون ملائم لمكانه وزمانه. ما يصير نشاز بين الناس ويحرم نفسه ويحرم أهله بحيث يحتاج أهله إلى غيره مع أنه قادر. لكن الميزان الشرعي، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تجعل يدك مبسوطة، نعم، كل البسط، ولا فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، التوسط هو المطلوب. نعم، اللهم أسلم. ليس العيب فيك، في أنا كذا، ما زال ما زال ما زال، لأن فيها أصوات من هنا ومن هنا ما أسمع. قال: وفيه دليل على جواز الادخار وأنه لا ينافي التوكل. وما بقي يجعله في الكراع بزينة غراب، وهو اسم لجميع الخيل أو لجماعة الخيل الذي يستعان به في الجهاد، في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله، وامتثالا لقوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل. يعني ما يزيد على نفقة أهله يجعله عدة للجهاد في سبيل الله. الكراع أصله ها في أحد يعرف كراع النمل؟ ها؟ ها؟ معروف الكراع. هي إذا مشكلة حينما يقال في كتب اللغة كذا معروف، كثير من القراء يتمنى أن لو كان غير معروف ليعرف. نعم. ها؟ تعرف الكوارع؟ واحدها كراع، لكن الخف بالنسبة للجمل والحافر بالنسبة لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. السباق على الحمير ولا على الخيل؟ لا خيل. إذن الكراع اسم لجماعة الخيل، ومعلوم أن الكراع الخيل لها حافر وليس لها كراع. يقال لبهيمة الأنعام، يقال مثلا للبقرة ظلف، نعم، وكذلك الغنم يقال له ظلف، وللإبل خف، وللخيل والحمير حافر على حد سواء. فالكراع أين موضعه من الدواب؟ ها؟ ها؟ نعم، لما هو أسفل الساق وفوق الحافر. ولذا صح تسمية جماعة الخيل كراع. نعود إلى كراع النمل، معروف ولا غير معروف؟ نعم، من أئمة اللغة يدور ذكره في المعاجم كثيرا. تعرف اسمه؟ ها؟ متفق عليه وعنه رضي الله عنه أنه قال: أما والذي نفسي بيده، أما تنبيه، والذي نفسي بيده قسم، والمقسم به هو الله جل وعلا، هو الذي نفوس وأرواح الخلق بيده. فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. مر بنا مرارا أن أكثر الشراح يقولون: روحي في تصرفه، ونفسي بيد روحي في تصرفه، وكثير منهم يقول ذلك فرارا من إثبات الصفة. وهو لازم من إثبات الصفة، واللازم ما في شك حق، لكن من يلجأ إليه تفسير باللازم، واللجوء اللازم فرارا من إثبات ما أثبته الله لنفسه، لا شك أنه إنكار لهذه الصفة وابتداع مخالفة لسلف الأمة وأئمتها الذين يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته. والذي نفسي بيده، لولا أن أترك الناس، أو لولا أن أترك آخر الناس بيان ببانا ببانا كذا، ضبطت عندكم؟ ها؟ مشددة؟ قل ببانا، أنا ما رجعت إليها، والمقصود به تلك الناس فقراء غاية في الفقر معدمين، خشي على أمته من هذا، وهذا من رأفته وشفقته عليه جماعة وأفرادا، فشفقته على أمته جماعة كما هنا وأفرادا كما في حديث سعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدع أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ليس لهم شيء، الفقراء معدمين. يقول المنتخب من غريب كلام العرب لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع النمل، المعروف بكراع النمل. يعني كيف يقال كراع النمل؟ يعني النمل على صغره، يعني هل هذا من باب صغر جسمه أو من باب احتقاره؟ أو قد يكون هذا، لكن إذا تربع في مكانه وعرف قدره مشكل. مثل الشاعر المعروف بصر ذر، كان يسمى صر بعر، فلما اشتهر بشعره قيل له صر در بدل البعر در. على كل حال لو يراجع انباه الرواه للقفطي ذكر السبب: ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله عنه، يعني عن عمر، يعني هو القائل: لولا أن أترك آخر الناس ذبانا أو ذبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. لكنه يترك ما يترك منها وقفا يستفيد منه اللاحق كما استفاد منه السابق، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها، خزانة ينهلون منها ويستفيدون من ريعها لأنها صارت حبسا ووقفا عليهم. رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، يعني قسم عليهم على هذه السرية من الجيش ما أصابوا منه من الغنم، ثم رد الباقي إلى الغنيمة ليقسم مع سائر الغنيمة على الجيش. والإشارة في الحديث السابق لقسمتها كما قسم النبي عليه الصلاة والسلام خيبر دليل على أن خيبر قسمت، كانت اليهود، بخلاف أموال بني النضير، لأن خيبر حصل فيها الإيجاف بالخيل والركاب وفتحت عنوة فهي من نصيب الغانمين، بخلاف أموال بني النضير التي حصلت من غير إيجاف. وفي الحديث دليل على مشروعية التنفيل، لأنه نفل هذه القطعة من الجيش ما أصابوا من الغنم أو بعض ما أصابوهم من الغنم وترك الباقي مع الغنيمة. رواه أبو داود ورجال ثقات، قاله القطان، وصالح للاحتجاج يصل إلى درجة الحسن، وإن كان فيه من قيل فيه كيحيى الأردني أنه مقبول، إن كان أفضل من مقبول. إذا قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وقال ابن حجر: لا بأس به، أفضل من أن يقول فيه ابن حجر في التقريب مقبول، لأن لا بأس به معناه أنه يحتج بحديثه ويكون من قبل الحسن. أما إذا قال مقبول فلا بد أن يتابع، فإن توبع فمقبول وإلا فلين، ينزل عن لا بأس به وينزل عن صدوق، ينزل إلى درجة من لا يحتج به بمفرده. رواه أبو داود ورجال ثقات. قال أبو القطان قال رحمه الله عن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام. بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم، لا أرجع إليهم، لأنه أسلم وقع في قلبه الإسلام، فكيف يرجع إلى قوم الكفار يخشى على نفسه من فتنتهم ورده إلى الكفر؟ عثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام، بمجرد رؤيته عليه الصلاة والسلام. وهذا حال أتباعه من القدوات في الأمة، فكثير من الناس يدعو بقوله، وكثير منهم يدعو بفعله، وبعضهم يدعو بسمته. وخير الناس من إذا رآه الناس ذكروا الله جل وعلا، وهذه حاله عليه الصلاة والسلام وحال أتباعه المقتدين به المتسين بسنته. فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام. مع الأسف أن بعض طلاب العلم يصد الناس عن دين الله، إما بقوله أو بفعله، فيكون قدوة سوء، أو بشكله وهيئته بحيث يرتكب مخالفات ظاهرة، حيث أن من يراه يقول هذا الدين الذي تذكرون، هذا الدين الذي يدعو إليه فلان وفلان، يتمثل في هذا الشخص المنسوب إلى أهل العلم وهو في الحقيقة ليس منه، لأن ما يحمله الفساق هو في حقيقة الأمر ليس بعلم، ليس بعلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فالذي يحمله الفساق من العلم وإن كان أحكام شرعية بأدلتها فإنه لا يستحق أن يسمى علما، لأن العلم ما نفع، والنصوص الواردة في العلم وفضله إنما تنصب على العلم النافع الذي يعمل به. وقع في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم. قال إني لا أخيس بالعهد، يعني لا أنقض العهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وسأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يغدر؟ قال لا، قال لا، هو كافر أبو سفيان في وقته، قال لا يغدر، ونحن منه في مدة، يعني في وقت صلح الحديبية، ما ندري ماذا يصنع. وقال الحقيقة ولا يستطيع أن يقول غيرها، لكنه دس، لم يوجد كلمة يمكن أن يدخل من خلالها إلا هذه، ونحن في مدة ما ندري ما وصانع فيه، إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. الرسل التي تأتي من الدول والأقاليم ولو كانوا كفار، هؤلاء الرسل لا يحبسون، ومن باب أولى لا يقتلون حتى يبلغوا ما أتوا من أجله ويرجعون إلى أقوامهم ليبلغوهم بالرد. إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم، ارجع إليهم. فإن كان في قلبك الذي فيه الآن من الإسلام والإيمان فارجع، تعال، قل انتهت مهمتك. وفيه دليل على حفظ العهد والوفاء به ولو كان لكافر، وعلى أنه لا يحبس الرسول بل يرد معه الجواب، فكأن أصوله أمان له، لا يجوز معه حبسه ولا أذاه ولا قتله من باب أولى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي بن حبان. قال رحمه الله: عن عبادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم، كأنه جعله سترة، كأنه ستر به، صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم، يعني من الغنيمة. فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه، تناول وبرة، والوبر أضعف من الشعر، الوبر كما هو معلوم أضعف من الشعر، يمكن 5 أو 6 وبرات تعادل شعر. لماذا ما عدل إلى الشعر بالنسبة للغنم وعدل إلى ما هو أقل منها ليتحقق من استعملناه على شيء فليأتنا بصغيره وكبيره؟ تناول هذه الوبرة لا يتصور أقل منها، لأن لو تركها للريح طارت. تناول وبرة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائم، إن هذه من غنائم. والإشارة إلى الوبرة ولا إلى البعير؟ الوبرة، إلى الوبرة. قد يقول قائل: هذا شيء يسير يتساهل فيه الناس ويتسامح فيه الناس، لكن هذه مبالغة في الإتيان بما يحصل عليه بسبب الجهاد من الغنائم، لئلا يدخل آخذها في الغلول، في الغلول. فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمك. بعض الموظفين أو كثير منهم يتسامح فيما هو من محتويات المكتب من أقلام وأوراق وأشياء ثانية، لا شك أن مثل هذا يدخل، لا بد من الإتيان بقليله وكثيره. إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم، إلا نصيبي معكم أي الخمس. طيب، على النسخة الثانية: ليس لي فيها نصيبي معكم إلا الخمس. وقلنا أن العبارة هذه فيها شيء من القلق وتحتاج إلى تعديل. طيب، لو جئنا بالاستثناء مرتين: ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، كذا عندكم؟ ليس لي فيها إلا نصيبي إلا الخمس، الاستثناء المكرر. الأول معروف أنه مما تقدمه، والثاني هل هو من أصل المستثنى منه أو من المستثنى؟ توكيد الاستثناء الأول. طيب، وماذا إلا امرأته. توكيد الاستثناء الأول، اقرأ الآية وتأمل. إيه لكن بقصة لوط، لكن ما صار تأكيد هذا. ها ما في استثناءين في قصة لوط؟ ها في موضع ثاني ها؟ نفس اللي عندنا. طيب مطابق ولا غير مطابق؟ لا. طيب تأمل شيء، لكن عندنا وإنه ليس فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، النسخة الأخرى أي الخمس، ولا شك أن هذه أصرح. إلا نصيبي معكم أي الخمس، فأي هذه تفسير لما تقدم، هذه تفسير لما تقدم، فليس لهم من الغنيمة إلا الخمس، هو منصوص عليه في الكتاب والسنة. والخمس مردود عليكم، يعني هل الخمس نصيب عليه الصلاة والسلام له خاصة أو للمصالح العامة ينفقه فيها عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يقول والخمس مردود عليكم، لا شك أنه ينفق منه على نفسه وعلى أهله أهل بيته، والباقي مردود كما تقدم. فأدوا الخيط والمخيط أو المخيط، هو ضبطها المخيط، لكن ما تجي المخيط، لأن المخيط الثوب، المخيط الثوب فعيل بمعنى مفعول، وهل هذا أبلغ أو المخيط؟ المخيط أبلغ، فيؤدى الخيط والمخيط، ولذلك ضرب به المثل في ما ينقص من ما في يد الله جل وعلا بعد إنفاق ما ينفقه ويعطيه، لو أعطى كل واحد ما سألته ما نقص ذلك فيما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فيضرب به المثل لقلته لأنه صقيل لا يلزق به شيء من الماء. وهنا نقول فأدوا الخيط والمخيط ليكون غاية في قلة ما يجب أداؤه فضلا عما هو أعلى منه وأكبر من ذلك وأصغر، وأكبر من ذلك وأصغر. ولا تغلوا بضم الغين وتشديد اللام، ولا تغلوا، الغلول هو الخيانة والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، من كبائر الذنوب، من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول نار وعار فضيحة على أصحابه في الدنيا، هذا ظاهر إذا اطلع عليه، وفي الآخرة وهو يأتي يوم القيامة بمغل، قد يأتي وعلى رقبتي إشاءة لها ثغاء أو ناقة لها رغاء، فيفتضح بذلك بين الخلائق. ومثله الغدر، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان، ومن الكبائر بإجماع أهل العلم، وأجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة، على أنه قبل القسمة يعيد ما غل، وأما بعدها ففيه خلاف. رواه أحمد بهذا اللفظ من رواية أبي بكر بن أبي مريم وفيه ضعف، وروى النسائي وابن حبان نحوه في غير طريقه، والله أعلم. الآن الأذان وبعده نأخذ الجزية والمهادنة، وتبون أجب على الأسئلة؟ الآن ما في دقيقة، ما يمديك. إيش رأيكم نأخذ الجزية قليلة يعني؟ أي معنى؟ ما نعرف إن العشاء، لكن بعد الأذان أو نجيب أسئلة. اللهم صل وسلم. يقول هذا السائل: أحد الإخوان استشكل الأثر المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى، أو لو كان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه يعني من ظاهر. وبين القاعدة التي أطال لها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وأن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، أو أن صريح العقل لا يناقض صحيح النقل، فما هو مفهوم الأثر ومفهوم القاعدة؟ وهل هذا الأثر ينقض هذه القاعدة؟ وهل شيخ الإسلام في دخوله في علوم الثلاثة أراد وضع قاعدة توفق بين العقل والنقل؟ أولا، هذا الأثر ثابت عن علي رضي الله عنه، ويريد بهذا الأثر الحد من الاسترسال وراء العقل وترك النقل. يعني مثل هذا الكلام يوجه لمن؟ لمن يعتمد العقل ويكسر من الاعتماد عليه بحيث يصل إلى حد يضعف فيه الاستدلال بالنقل، فيوجه إليه مثل هذا الكلام. بينما لو وجد العكس لكان المناسب كلام آخر، هذا من جهة. الأمر الثاني، لو أردنا أن نشرح كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهذا رأيه رضي الله تعالى عنه، لكن هل هو الواقع؟ مسألة مسح خف بيد مبلولة، هل لها أثر في باطن الخف؟ افترض أن الخف وطئت قذر، مجرد المسح يزيده لا ينقصه ولا يزيله، فهل من العقل أن يمسح باطن الخف مجرد مسح؟ الغسل نعم شيء آخر، لكن مجرد مسح ليس من العقل أن يمسح باطن الخف. لكن علي رضي الله عنه بصدد الرد على أناس ظهروا في وقته تأثروا بعقولهم وصاروا يقدمونها على النصوص وأراد أن يرد عليه. وإلا فالقاعدة كلية التي قررها شيخ الإسلام من أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، سواء فهمنا أو لم نفهم. النص والنقل لا يأتي بما تحيله العقول. نعم قد يأتي بما تحتار فيه العقول ولا تستطيع كنه ولا دركه. يعني قد يقول قائل: إذا كانت الشمس في مسارها على مدار 24 ساعة تغيب ولا ما تغيب؟ تغيب ولا ما تغيب؟ يعني في المشاهدة أنها لا تغيب، وثبت في الحديث الصحيح أنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن هل تطلع أو لا تطلع، تطلع من مشرقها وتطلع من مغربها. هل بإمكان إنسان مهما كبر عقله ومهما بلغ في العبقرية وسعة الاطلاع أن يعرف كنه مثل هذا؟ هل يستطيع أن يدرك الإنسان حديث النزول الذي شرحه شيخ الإسلام بمجلد كامل، هو حديث متواتر مقطوع به، وأن الله جل وعلا ينزل آخر كل ليلة في الثلث الأخير؟ لكن لو نظرت ما الثلث الأخير، هل هو بالنسبة للحجاز أو بالنسبة للشرق أو للغرب أو الليل كله ثلث أخير؟ وقد يكون الثلث الأخير في النهار في بعض البلدان. هل نستطيع أن ندرك كنه مثل هذا أو نقول سمعنا وأطعنا؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذا الإيمان بالغيب، قف خلاص لك حد. فعلي بن أبي طالب بصدد الرد على من يقدمون عقولهم على النص قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وعرفنا أن هذا هو العقل وهو النقل، مسح أعلى الخف، إذ لا يفيد مسح أسفل الخف المتلبسة أو المتأثرة بقذر أو نجاسة، لا يستفيد، لا تستفيد من مجرد مسح بيد مبلولة، بل قد يزيدها، يزيد هذا البلل، يزيد هذا القدر انتشارا. نعم تطهيرها بالحك والفرك كما جاء في الحديث الصحيح، أما بمجرد المسح تتميما للوضوء، وإن قال به جمع من أهل العلم أنه يمسح أعلاه وأسفله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه أنه مسح أعلى الخف دون أسفله. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا، لكن في استثناء واحد ولا اثنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.